بهذه الخصوص، وحتى لو تبنيتم فكرة اسمها جائزة أو جمعية على قرار الصندوق العقاري والسلامة في مساعدة الشباب المقبلين على الزواج، وذلك بالاقتراض المالي في حدود 50,000، لأن الزواج في هذه الأيام وصل في بعض الأماكن إلى 150,000 وهكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.